تسديد الله عز وجل لعباده مع التوفيق في الجوارح، أن الإنسان حتى لو أوجد الله عز وجل فيه عدم إصابة كانت كفاية له، كانت كفاية له. يعني الإنسان مثلا يريد تجارة وهو رجل من العباد ممن يستحق كفاية الله عز وجل له، أراد تجارة ثم خسر فيها، الله عز وجل كفاه ما لا يعلم، لأن هذا يمكن يكون وبال. كم من الناس كان فقيرا فدخل المال عليه أفسد عليه أسرته وطلق زوجته وأصبح هما عليه وعلى ذريته، أليس كذلك؟ نعم. ولهذا أنت لا تعلم ماذا الله عز وجل كفاك. قد روى الدارمي من حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرص على الأمر من التجارة والإمارة. التجارة المضاربة، والإمارة هي المناصب والوظائف والمسؤوليات. إن الإنسان ليدنو من الأمر من التجارة والإمارة ويحرص عليها حتى إذا دنا منها اطلع الله عز وجل عليه وقال للملك اصرفه عنه، فإذا صرفه عنه أخذ يتظن غلبني فلان وغلبني فلان، يظن أنه وما هو إلا الله، وما هو إلا الله. وهذا الأمر كلما تعلق الإنسان بالله حتى لو حرمه خيرا مدرارا عليه أن يقول الحمد لله، لأنك لا تدري الله هو الذي صرفك، لا تقول غلبني فلان، فلان الذي هزمني في التجارة أخذ مالي، فلان غلبني في الوظيفة وفي هذا المنصب وصعد علي أو نحو ذلك. لا، عليك وإن بذلت الحرص فاعلم أن الله عز وجل صد عليك أمرا. ولهذا النبي صلى الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، يعني لا تغتر بكثرة الأموال ولا أولاد. السبب ماذا؟ لماذا الله عز وجل أعطاهم هذا الأمر؟ ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، لتكون عذاب. لهذا ما كل مال تراه نعيم، وما كل فقر تراه جحيم. وحدثني أحد المعتنين بالعيادات النفسية يقول: أكثر الذين يراجعونني في عيادة النفسية هم أهل الثراء وأهل الوجاهة والمناصب، لأن الأمر أمر القلب، ليس بالمال وليس بالولد، ليس بالمال وليس بالولد. ولهذا الله عز وجل من كفاية الله لعبده طمأنينة القلب، طمأنينة القلب. ولهذا تجد من الناس فيه جلادة وصبر عجيب، يتوفى ابنه ويقول الحمد لله، ويقول الحمد لله. وتجد من الناس من تموت بهيمة عنده ويتضجر ويتسخط، ألا تجدون هذا؟ تجدون هذا. ما الفرق؟ هو طمأنينة القلب. إذن المعادلة هل هي معادلة مادية أو ليست مادية؟ ليست معادلة مادية. إذن بعض الناس يحاول أو ينظر إلى الحساب من أمر كفاية الله عز وجل على أنه كفاية مادية حسابية، لا، الله عز وجل يكفيك بطمأنينة القلب، يسددك بقولك وفعلك. ومن تسديد الله أحيانا أن يحرمك ما تريد أن تطمع إليه من مال، فكان من تسديد الله أن يحرمك إياه. لماذا؟ لأن الله يعلم من تركيبة بيتك، من تركيبة حالك، أن مثل هذا المال لو دخل إليك أفسدك، لو دخل إليك أفسدك، ومثل هذا الأمر لو دخل إليك أصلحك. ولهذا لا تتظن ولا تقول غلبني فلان، وإنما قل الحمد لله على قضائه، على قضائه وقدره. وأحسن ظنا بالله، فإنك إذا أحسنت ظنا بالله عز وجل وفقك وهداك، وهداك وسددك. وأما الذي يتسخط فإنه لا كسب ذلك الخير ولا كسب ذلك الأجر.